العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا هو المجلس الخامس بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من مجالس شرح كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. هنا أبو خيثمة رحمة الله عليه يذكر هذا التفسير عن مجاهد، ومجاهد هو الإمام مجاهد ابن جبر المكي تلميذ ابن عباس وآخرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إماما في التفسير، حتى قيل: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني تزكية كبيرة لهذا الإمام الكبير، فإنه كان من أجل تلاميذ ابن عباس. وابن عباس هو رئيس المفسرين في زمانه، فمجاهد له قدر عظيم في التفسير، وله تفسير مطبوع معروف بتفسير مجاهد، وروى عنه أئمة كثيرون لا سيما عبد الرزاق وابن أبي حاتم في كتابيهما في التفسير، والطبري وغيرهما رووا جميعا عن مجاهد رحمة الله عليه. فهو هنا يفسر هذه الآية: وجعلنا للمتقين إماما، فيقول: نأتم بهم ونقتدي بهم، يعني جعل الإمامة في الدين من طرفين: أن يكون ذلك الإمام مقتديا بمن سبقه، وأن يكون هو قدوة لمن بعده. يقصد أن الإمام، والإمام هو الذي يعلم الناس الخير والذي يقتدى به حتى يكون قدوة لمن بعده من طلبة العلم، لابد أن يكون في الأصل هو مقتد بمن قبله، وأن يقفو آثارهم وأن يعمل بأعمالهم. فهذا هو فهم السلف للإمامة. فإذا كان هناك رجل يأتي بما لم يأتي به من قبله، فهذا ليس قطعا إماما في الدين، وذلك يدلنا على أن من يأتي بشيء لم يقل به أحد من العلماء قبله، فذلك يدل على أنه محدث، يعني هذا الشيء محدث بدعة، وأن هذا القائل محدث مبتدع. فهذا في كل المسائل العلمية لابد أن يكون لك سلف في من مضى من أهل العلم، ويشترط أيضا أن يتوارد العلماء على ذلك، لأن العلم طبقات، من بداية طبقة الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا، كل طبقة تسلم الطبقة التي تليها العلم نصا وفهما. فنفترض أن معنا نص عن السلف، معنا الآن نص عن السلف، فجاء رجل ففهم هذا النص وهذه النصوص بطريقة معينة حتى يكون إماما متبعا يقتدي به الناس، لابد أن يكون هذا النص منقول عبر طبقات العلماء عن السلف، بداية من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زماننا. فالنص منقول موجود في كتب أهل العلم مروي بالأسانيد، وأيضا أن يكون الفهم متوارثا عبر هذه الطبقات. فإذا جاء رجل معه النص لكن ظهر بفهم جديد يخالف هذا التوارد عند أهل العلم، فإن هذا يكون بدعة وحدثا في الدين، وهذا الذي فعله الخوارج. الخوارج لما كفروا الصحابة رضي الله عنهم واحتجوا عليهم، احتجوا عليهم بماذا؟ بالقرآن. يعني لم يحتج الخوارج على الصحابة بالتوراة أو بالإنجيل أو بأقياستهم وعقولهم وأرائهم، إنما احتجوا عليهم بالقرآن. فمعهم السند، وهو اتصال هذا النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. لكن الفهم، طريقة التفكير، فهم النص منقطع، ليس هناك من يقول بنفس فهمهم، فدل ذلك على أن فهمهم فهم مبتدع محدث لا يجوز العمل به. وهكذا سائر أهل البدع، منهم من لا يحتج بالنصوص أصلا وبالتالي الفهم فيه خلل، ومنهم من يحتج بالنصوص لكن بفهم مختل. فلا بد حتى تكون على الهدي وعلى الإسلام العتيق وعلى السنة أن تكون مسندا لكلامك إلى السلف، معك إسناد به، وأن يكون فهمك هو نفس فهم السلف، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا معناه بمفهوم المخالفة أن من لم يؤمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم فقد ضل، وهذا هو مفهوم المخالفة في هذه الآية. فهنا مجاهد رحمة الله عليه فطن، يستطيع أن يفسر القرآن تفسيرا جيدا، فلذلك قال: نأتم بهم ونقتدي بهم، يعني بمن مضى، حتى يقتدي بنا من بعدنا، أي من هو يأتي بعد ذلك. وطبعا هذا ليس فهم مجاهد وحده، فقد روى هذا التفسير ابن أبي حاتم عن مجاهد رحمة الله عليه، ثم ذكر أن جماعة من السلف قالوا بذلك كالحسن والربيع ابن أنس وغيرهما رحمة الله عليهم. فهذا الأثر مروي عن السلف رضي الله عنه. وطبعا هناك أقوال أخرى للسلف، لكن جميع الأقوال كلها تدل على أن هذا الإمام للمتقين لابد أن يكون ممن حملوا العلم ونشروا الخير بالنصوص التي كانت بين يديه. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن رجل عن ليث عن مجاهد: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. طبعا هذا الإسناد يظهر فيه مبهم، وهو الرجل، هذا في المصطلح لما يقول عن رجل أو يقول عن امرأة أو عن يقول عن شيخ، يعني هو الآن لا يظهر اسمه، فهذا مبهم، لأن الجهالة عندنا كما قلنا درجات في الإبهام، يعني لا يذكر الاسم أصلا كهذه الحالة عن رجل، وهناك جهالة العين بعد ذلك أن يذكر الاسم، لكن لم يروي عنه إلا واحد، لم يروي عنه إلا واحد، فإن جهالة العين ترتفع برواية اثنين على الأقل. فإذا وجدنا كسليم العامري الذي مضى معنا، لم يروي عنه إلا من؟ الأعمش. فلما بحثنا في ترجمته وجدنا أن الأعمش فقط هو الذي روى عنه، فهذا مجهول العين. وإذا روى عنه اثنان لكن لم نجد لإمام من أئمة الحديث توثيقا له، يعني روى عنه اثنان أو ثلاثة أو عشرة، لكن في النهاية لم نجد إماما من الأئمة المعتبرين يقول أنه ثقة أو أنه بضد ذلك، أنه ضعيف مثلا، فهذا حاله مجهول، فيسمى مجهول الحال. إذن عندي المبهم الذي لم يذكر اسمه كقوله عن رجل، بعد ذلك نرتفع درجة، مجهول العين، ذكر اسمه لكن لم يأتي حديثه إلا من طريق راو واحد، ثم مجهول الحال وهو أعلى رتبة، وهو الذي روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يأتي عنه توثيق معتبر من إمام من أئمة الحديث والأثر. تمام. قال: عن رجل عن ليث. طبعا ليث هذا في المصطلح اسمه ايه؟ لا انا لا اريد اسمه. اسمه مهمل، هو ليس غير مجهول العين، لأن هو معروف ليس ابن أبي سليم. وطبعا هو يشتبه بالليث ابن سعد، ليث ابن سعد كثيرا ما يأتي بالتعريف، الليث ابن سعد الفهمي إمام المصريين، وليس ابن أبي سليم هذا. وليس ابن أبي سليم هذا رتبته صدوق، يعني أحسن حالا من الضعيف، لكن له مناكير وأخطاء. يقول عن ليس عن مجاهد، أي عن مجاهد بن جابر رحمة الله عليه، في تفسير قوله تعالى. طبعا أنت وأنت تقرأ الإسناد من الممكن أن تقول عن مجاهد في قول الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، يجوز أن تضيف هذه الجملة في قول الله تعالى أو في قوله تعالى كذا وكذا. ممكن، يعني لم أجدهم ينصون عليه، لكن هذا مفهوم من إباحة رفع الرأس في الصلاة والترضية وغير ذلك. لكن مسألة رفع الرأس هذه ليست واجبة، دي مجرد نية من الأداب مستحبة يعني. قال وجعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير. فهنا يقول أن قوله وجعلني مباركا يعني معلما للناس الخير، وهذا هو سر البركة، أن يكون هذا المعلم للناس معلما للخير. لأنه إذا علم الناس الشر والضلال والبدع فإن ذلك لا يثمر بركة، لا يثمر بركة. والسنة دائما ما ترتبط بالبركة. يعني مثال تطبيقي واقعي، إن أهل السنة الذين فتحوا الفتوحات عبر التاريخ مثلا، تجد أن فتوحاتهم مباركة، بداية من فتوحات الصحابة رضي الله عنهم، أبي بكر وعمر وعثمان إلى ما شاء الله، تجد أن البلاد التي فتحوها إلى الآن فيها الإسلام، ونصرهم الله عز وجل نصرا عظيما جدا، ودانت لهم أكثر البلاد في زمانهم. بينما أهل البدع مثلا كالشيعة الرافضة، تجد أن حروبهم مع الروم كانوا كثيرا ما ينكسرون فيها، وإذا غلبوا لم تثمر شيئا في النهاية. لذلك ابن كثير يعلق على سيف الدولة الحمداني، وده قائد عسكري معروف وكان زعيم الدولة الحمدانية، لكنه كان رافضيا إماميا، وغيره من الشيعة الرافضة كالفاطمية الإسماعيلية الذين كانوا في مصر. تجد أنه رغم وجود معارك بينه وبين الروم إلا أنه لا بركة فيها ولا أثر لهم، فلم يفتح الرافضة شيئا جديدا للإسلام، ولم يفتح الحمداني شيئا، يعني رغم أنه انتصر في معارك كثيرة إلا أنه لا بركة في فتوحاته، بعكس فتوحات أهل السنة سواء الصحابة أو التابعين أو غيرهم. فالبركة تحل مع الاتباع. وجعلني مباركا يعني أن يعلم الناس الخير، وتعليم الناس الخير هو تعليم الناس السنة والاتباع. ولذلك هذا الأثر الذي أورده أبو خيثمة هو تكميل للأثر السابق، لأن معلم الناس الخير هو الإمام، لأن الإمام إما أن يكون إمام هدى وإما أن يكون إمام ضلالة، كما قال ربنا تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا. وفي قوم فرعون ماذا قال تبارك وتعالى؟ وجعلنا منهم إيه في حال قوم فرعون، وصفهم بالإمامة، يدعون إلى النار، يعني وصفهم بالإمامة وقال يدعون إلى النار. فالإمام قد يكون إماما في الضلال، قد يكون إماما في الخير، فيشترط في الإمام الذي يعلم الناس الخير أن يكون من أهل الهدى والحق. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة قال قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك؟ قال نعم عكرمة. قال فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله. هنا أبو خيثمة يروي هذا الأثر عن جرير عن مغيرة، ومغيرة هذا ومغيرة ابن مقسم الضبي ومن الثقات. فهو مغيرة بن مقسم يقول: قيل لسعيد بن جبير، وسعيد هذا معروف من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ومن أكابر علماء الفقه والتفسير والأثر، قيل له: تعلم أحدا أعلم منك؟ فماذا قال؟ قال: نعم عكرمة. وهذا يدل على تواضعه، وأن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يفتخرون بالعلم، لأن دي صعب على النفس أن يقال لعالم مثل سعيد ابن جبير أن يقال له مع وزنه العلمي الكبير: تعلم أحدا أعلم منك؟ فصعب على النفس يقول نعم. يعني حتى أن الله عز وجل عاب على موسى عليه السلام لما قيل له: هل هناك أعلم منك؟ فعاب عليه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، لم يقل الله أعلم، فلذلك أمره أن يذهب إلى الخضر حتى يتعلم منه. فهذه صعبة على النفس. فسعيد بن جبير كغيره من علماء السلف قال: نعم هناك من هو أعلم مني، وذكر عكرمة مولى ابن عباس. وعكرمة هذا كان من أعلم الناس بابن عباس، لأنه كان عبدا عند ابن عباس، فأخذ منه علما كثيرا. لكن سعيد بن جبير يعلم قدر علم عكرمة، ويعلم أنه ما ينبغي للرجل أن يرى نفسه أفضل الناس، هذا من التواضع الذي كان عنده. لكن يقول مغيرة: قال: فلما قتل سعيد بن جبير، طبعا سعيد بن جبير قتل على يد من؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي، عليه من الله ما يستحق، وكان ناصبيا خبيثا يناصب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، وكان مبيرا ظالما قاتلا، قتل جماعة من السلف وسجن جماعة وفر منه جماعة، وقتل سعيد بن جبير رحمة الله عليه، ذبح بين يديه. فلما قتل سعيد قال إبراهيم، وإبراهيم هنا هو إبراهيم النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي إمام أهل الكوفة ومفتي أهل الكوفة، قال: ما خلف بعده مثله. رغم أن سعيد قتل سنة 95 من الهجرة، وعكرمة مات سنة 104، يعني لما قتل سعيد كان عكرمة إيه؟ كان موجود. ومع ذلك إبراهيم النخعي يقول: ما خلف بعده مثله، يعني هم يعلمون أن عكرمة دون سعيد أقل من سعيد، فهذا في بيان أن سعيد قال ذلك تواضعا، رغم أن سعيد أفضل من عكرمة في خصال كثيرة، على الأقل في خلاف على عكرمة أصلا بين السلف، وكان بعضهم يتهم عكرمة بالكذب، لكن هذا من كلام الأقران في بعضهم، وكان في يعني كلام من السلف في عكرمة، لكن هذا من قبيل الكلام الذي لا يعمل به. إنك إذا وجدت رجلا من أهل العلم من السلف قيل فيه كلام من بعض معاصريه، فلابد أن تنظر في آراء الآخرين، لابد أن تعرف أن هناك ما يسمى بقاعدة كلام الأقران في بعضهم، يعني قد يقول بعض السلف في غيره من السلف شيئا بدعوى المشاحنات الموجودة، الخلافات الموجودة، فهذا من كلام الأقران والعلماء يهملونه يطونه. فكان بعض السلف منهم مالك رحمة الله عليه وغيره تكلموا في عكرمة، طيب نعمل إيه؟ طوى العلماء ذلك الكلام وأثبتوا حديث عكرمة وأثبتوا إمامته، وقالوا أن هذا الكلام كلام الأقران في بعضه، وأن هذا الكلام ما يستقيم. فالشاهد أن عكرمة أقل من سعيد، سعيد يكاد يكون متفق عليه رحمة الله عليه. ومع ذلك لما سئل عن من هو أعلم منه قال: نعم هناك عكرمة. فهذا من تواضعه ومعرفته لأقدار الناس رحمة الله عليه. قال: وقال الشعبي حين بلغه موت إبراهيم. والشعبي طبعا من هو؟ عامر ابن شراحيل الشعبي. الشعبي معروف اسمه عامر، وعليه بصورة جدا عامر ابن شراحيل الشعبي، الإمام الكبير، الفقيه المحدث الكبير. ماذا يقول؟ حين بلغه موت إبراهيم، إبراهيم اللي هو النخعي، وقد توفي في سنة 96، يعني بعد سعيد بسنة، لأن سعيد كان مختفيا من الحجاج ثم قتل، وإبراهيم أيضا كان مختفيا من الحجاج، لكن الحجاج مات في نهاية حياة إبراهيم، لأنه لما بلغ كما يروي علي بن زيد بن جدعان، لما بلغ إبراهيم موت الحجاج سجد لله شكرا وكان مختفيا منه. فإبراهيم النخعي لما مات ماذا قال الشعبي لما بلغ موت إبراهيم؟ قال: أهلك الرجل. قال: أهلك الرجل. طبعا كلمة هلك في استعمال الناس بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مات وذهب شره، فلان هلك. لكن هذه الكلمة استعملها القرآن في حق نبي الله موسى، حتى إذا هلك، يعني مات يوسف عليه السلام، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فكلمة هلك معناها مات، سواء كان من أهل الخير أم من أهل الشر، لكن يغلب استعمالها عند الناس في الشر، في من مات وهو من أهل الشر. لكن في لسان السلف كانوا يطلقونها كما يطلقها القرآن على من مات، سواء كان من أهل الخير أو من أهل الشر. فهو لما بلغه موت إبراهيم قال الشعبي: أهلك الرجل، يعني مات؟ فقيل له: نعم. قال: لو قلت أنع العلم ما خلف بعده مثله. يعني يقول أن بموت إبراهيم أنا أنع العلم، يعني كأن العلم مات، لأنه إذا مات عالم من علماء أهل السنة فقد مات جزء من العلم، كما هو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، كلما مات عالم كلما ذهب جزء من العلم. هو الشعبي كان حزينا على موت إبراهيم، رغم أن الشعبي وإبراهيم كان قرينين متنافسين، كان الشعبي وإبراهيم هما إمامي الكوفة وكان عالمي الكوفة. فشوف السلف، بعض الناس إذا مات قرينه استراح، فقد تفرد بالإمامة وصار هو رئيس الناس. لكن الشعبي كان يحزن لموته فقال: لو قلت أنع العلم ما خلف بعده مثله. يعني هو الآن يزري على نفسه، الشعبي الآن يتواضع: ما خلف بعده مثله، يعني حتى أنا لست مثل إبراهيم. يقول: والعجب منه، الشعبي لازال يتكلم، والعجب منه حين يفضل ابن جبير على نفسه. هو يريد أن يقول أن إبراهيم النخعي أفضل من ابن جبير، والعجب أن إبراهيم يفضل سعيد بن جبير على نفسه، لأنه قال في أول الأثر إيه؟ ما خلف بعده مثله، رغم أنه خلف بعد سعيد بن جبير. يقول: وسأخبركم عن ذلك، يعني أنا سأدل وأدلل بدليل على ما أقول إن إبراهيم النخعي أفضل مننا كلنا، سواء الشعب يقول عن نفسه أو من سعيد بن جبير وغيره. كيف؟ قال: ذلك أنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم. إن إبراهيم بن يزيد النخعي كان من النخعيين، والنخعيون هؤلاء كانوا في الكوفة وكان منهم علماء كثيرون، يعني علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي، وعلماء كثيرون من النخع كانوا معروفين بالفقه والعلم. وكان منهم من كان من أصحاب ابن مسعود، من رؤساء أصحاب ابن مسعود، كعلقمة بن قيس النخعي، هذا كان من رؤساء أصحاب ابن مسعود. لكن إبراهيم بن يزيد النخعي لم يدرك ابن مسعود، لكن ورث علم علقمة وعلم الأسود وعلم التابعين الكبار من الكوفة، فورث الفقه. ما الذي جعله يفضل على أهل زمانه؟ أنه ضم مع الفقه الحديث. يقول الشعبي: إنه نشأ في أهل بيتي فقه فأخذ فقههم ثم جالسنا، يعني جالس غيره فأخذ صفو حديثنا. ليه يعني أخذ صفو حديثنا؟ يعني أخذ الأحاديث الصحاح والآثار الصحاح. لذلك العلماء يقولون في ترجمة إبراهيم أنه كان صيرفي الحديث. يعني صيرفي الحديث؟ الصيرفي اللي هو الجوهري الذي يميز بين الذهب الخالص الجيد والزيف، ده الصيرفي. أو الآن في الصرافة يميز العملة الايه؟ الصحيحة من المضروبة. فهكذا يطلقون على علماء الحديث، إذا ما سمعوا حديثا ميزوا صحته من ضعفه. فكان إبراهيم لأنه صيرفي الحديث كان يميز الحديث الصحيح من غيره، فهو قال فأخذ صفو حديثنا، يعني أفضل الأحاديث التي عندنا، فضم هذه الأحاديث إلى الفقه الذي توارثه من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الكوفة، وضم مع ذلك الأحاديث. فماذا حدث؟ قال فأخذ صفو حديثنا إلى فقه أهل بيته، فمن كان مثله من زيه. وهذا يجعل العالم رتبته أعلى، الذي يكون فقيها محدثا، لأن أساس العلم الفقه والحديث. الحديث يصحح لك الفقه، والفقه يبنى على صحيح الحديث. فده اللي كان يعيب كثيرا من فقهاء الكوفة، أنهم كانت بضاعتهم في الحديث قليلة. لماذا؟ وهذا الذي عابوه على أبي حنيفة، إن أبو حنيفة لم يكن في الحديث كمثل مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمة الله على الجميع. لكن أبو حنيفة يعني كان فقهه عال جدا، ورأيه رأي يعني خضع له الكثيرون، لكن عيب عليه ذلك. وكان أبو حنيفة لما يرى، وأبو حنيفة هو الوريث الأول لميراث المدرسة الكوفية، لأن المدرسة الكوفية التي كان رأسها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن سيدنا علي طبعا رحل من المدينة في خلافته إلى الكوفة، وصارت عاصمة خلافته في الكوفة، فاستقر في الكوفة في أثناء الحروب، وكان معه أبو موسى الأشعري وعمار بن ياسر رضي الله عنهم وكثير من الصحابة الذين كانوا معه، وعبد الله بن مسعود الذي كان بعد ذلك الذي كان قبل ذلك في الكوفة بأمر عمر رضي الله عنه، وفي زمان عثمان رضي الله عنه. فالمدرسة الكوفية تشكلت من هؤلاء الصحابة. بعد ذلك التابعون في الكوفة ورثوا فقه الصحابة، كما قلنا كعلقمة بن قيس، كالأسود بن يزيد، كعمر بن شرحبيل، كغيرهم من أصحاب ابن مسعود وأصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعد ذلك ورث هذا الفقه الذي توارثوا، ورثه حماد بن أبي سليمان ومن معه، لكن حماد صار هو رئيس أهل الكوفة، فقيه الكوفة المقدم. ثم ورث حمادا أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة ورث حماد. فكان الإشكالية تأتي من ماذا؟ الإشكالية تأتي أن أبا حنيفة وحماد بن أبي سليمان وغيرهم من علماء الكوفة لما يسمعوا بحديث صحيح، هو صحيح في نفسه، يجدونه مخالفا لما ورثوه من الصحابة، أن علي بن أبي طالب أفتى في المسألة الفلانية بكذا، وابن مسعود أفتى في المسألة الفلانية بكذا، فيأتي حديث بضد ذلك، فالحديث حجة في نفسه. لكن هنا ضع نفسك مكانهم، الآن هذا الحديث من الذي ينقله؟ ينقله رجل يأتيهم بالحديث. هذا الراوي الذي نقل الحديث هل يقع عليه الوهم أم لا يقع؟ غير معصوم، يقع عنده الوهم. فالآن هو عندهم قواعد مقررة أن الصحابة الذين هم من أعلم أصحاب النبي، وخلي بالك تتكلم عن مين؟ عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان عمر رضي الله عنه يقول معضلة ولا أبا حسن لها، لما كان بيأتي أي مسألة عويصة يعني كان يعني يستشير علي بن أبي طالب ويستشير ابن مسعود. فلما ابن علي بن أبي طالب يكون غير موجود كان سيدنا عمر يحتاج إلى سيدنا علي. فهم كانوا توارثوا جملا من الفقه والفتوى عن هؤلاء الصحابة. فيأتي حديث من المدينة أو من الحجاز أو من أي بلد، فلذلك وضعوا قواعد في المدرسة الكوفية لقبول الحديث أن يكون الراوي فقيها. كانوا لا يأخذون حديثا من راو إلا أن يكون فقيها، لأن الراوي الفقيه عندهم هو الذي يفهم الحديث. ومن ثم إذا كان لم يفهم الحديث فقد ينقله بصورة خاطئة، فهذا عذرهم. لكن طبعا لماذا لا نعمل بعض أقوالهم؟ لأن هذه الأقوال قد ثبت أن الحديث مناف لها من عدة جهات، لأنه لم يرويه راوي واحد كما كانوا يظنونهم، إنما أتى من عدة طرق واستقرت الأحاديث. فهذا هو وجه إعذار هؤلاء، أنك لو وضعت نفسك مكانهم أنهم ورثت هذا العلم من الصحابة وجدوا ما يخالفه من راوي واحد، فكانوا يعملون بقواعدهم. وطبعا لما كان يثبت عندهم الحديث يقدمونه على ما توارثوه لأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا القراءة في أمثال ذلك من كتب التشريع الإسلامي ومعرفة المدارس الفقهية كيف تأسست ومعرفة كيف كان يتعامل الأئمة مع مناهج الفتوى هتخليك فاهم ليه الإمام ده خالف في مسألة الحديث فيها واضح، زي الإمام مالك وهو رأسه مدرسة المدينة خالف بعض الأحاديث. لماذا؟ لأنه ما توارثه من عمل أهل المدينة مخالف لهذا الحديث، فقدم عمل أهل المدينة على الحديث، لأنه قاعد في المدينة النبوية وورث فقه الصحابة وفقه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي حديث كحديث البيعان بالخيار لم يعمل به، ليه؟ مخالف للذي ورثه عن علماء المدينة. فلازم أن تفهم ما هو سبب مخالفة الإمام. ومن المهم جدا حتى تكون رأي عن أحد هؤلاء أن تقرأ كثيرا، لأنك إذا قرأت مثلا موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، تلاقي أن محمد بن الحسن يروي الحديث أو الأثر عن مالك ثم يعقب ويقول وهذا عليه العمل عندنا وهو قول أبي حنيفة. فلما تعمل حصر واستقراء لما وافق فيه أبو حنيفة مالكا تجد أن مالكا وافقه أبو حنيفة في كثير من الأمور، وينقل محمد بن الحسن أن هذا قول أبي حنيفة وقول علي بن أبي طالب وقول ابن مسعود، أو أنه يخالف مالك يقول وليس على هذا العمل عندنا، يعني يقصد فين؟ في الكوفة، ويقول بل ثبت عن ابن أبي طالب علي بن أبي طالب وابن مسعود كذا وكذا. فمسألة الاطلاع والقراءة مهمة جدا في الحكم على الأفراد وعلى الناس، تمام؟ فهو يقول هنا رحمة الله عليه: فأخذ صفو حديثنا إلى فقه أهل بيته، فمن كان مثله، يعني لا أحد مثله. طبعا في هذا الأثر بيان لما عليه السلف من التواضع ولما عليه طريقة العلم الصحيحة أن تضم الفقه إلى الحديث. فالمحدث الذي لا فقه له لا يؤخذ منه الفقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورب حامل فقه غير فقيه. واحد يحمل لك الفقه، يعني هو حافظ المسألة لكن هو غير فقيه، هو بس مجرد أنه إيه؟ يحفظ ويحمل الفقه. رب حامل فقه غير فقيه، تمام؟ قد يحمله لمن هو أفقه منه. والفقيه إذا لم يكن على علم بالحديث يضل ويضر، تمام؟ يقول: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب الطائي قال سمعت الشعبي يقول ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. هنا الشعبي رحمة الله عليه أيضا يزكي مسروق. مسروق هذا تكلمنا عنه، مسروق ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الكوفة الكوفي أبو عائشة الكوفي رحمة الله عليه، ومن كبار التابعين لأنه رأى جماعة من الصحابة يقولون رأى أبا بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ما رأيت أحدا أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. هذا أيضا من تواضع الشعبي، وأيضا يدل على أن تميز العالم إنما يكون بالجد والتعب في طلب العلم. يعني الشعبي رأى علماء كثيرين في جميع الآفاق، الآفاق يعني البلاد، لكن يقول ما رأيت أحدا أطلب للعلم يعني أكثر جدا واجتهادا وطلب للعلم من مسروق. لماذا؟ لأنه تعب في العلم، تعب فيه وعانى العلم وعالج العلم وسهر وجد واجتهد. فإذا أردت التميز لكن بشرط الإخلاص، فلابد أن تجمع مع الإخلاص إيه؟ المشقة والتعب والبذل والتضحية. رغم أن مسروق هذا كان من العباد، يعني يقولون حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه. تعرف الحج فيه تعب شديد، من كثرة التعب انت لو نمت مش تحس بنفسك إذا كنت في منى، وأصلا البيات في منى معمول عشان كده من جملة العبادة. فأنت وصلت منى في الحج تلاقي نفسك رحت من كثرة الإيه؟ التعب بعد عرفة والمزدلفة وغير ذلك من التعب الشديد. لكن مسروق ما كان يستريح لدرجة أنه ما نام إلا هو ساجد غصب عنه. يعني كان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه وتشفق عليه ابنته من كثرة قيامه بالليل ورجلاه متعبتان، ومع ذلك كان مجد في طلب العلم، كان مجد في التلقي عن الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث ولم يحل رحله حتى رجع إلى بيته. من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. احنا قدامنا قد ايه الحديث؟ من ستر على أخيه في الدنيا طيب ستر الله عليه في الآخرة. طيب هذا الأثر عجب من العجب. هذا الأثر أورده الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث. يقول جرير بن حيان يقول أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث. طبعا الخطيب البغدادي أورد هذا الأثر بعينه، لكن أورد قبله عدة أثار ترفع الإهمال. يعني الرجل ذا مين هو؟ ده كده مهمل صح؟ تعرفه إزاي؟ طبعا كما قلنا عن طريق الأسانيد أو عن طريق أن يأتي مسمى في سند آخر. فالخطيب البغدادي رواه في الرحلة في طلب الحديث أن هذا الرجل هو الصحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري. ورواه أيضا عن جابر بن عبد الله، يعني روى عدة آثار فيها الخلاف أبو أيوب أو جابر بن عبد الله. والرجل الذي رحل إليه الذي ذهب إليه في مصر هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. الذي صار بعد ذلك أمير مصر. فهو سيدنا أبو أيوب الأنصاري رحل ممن؟ من أي مكان؟ من المدينة، من المدينة. رحل على الراحلة يعني على الإبل على البعير على الجمل على الناقة التي يرتحل عليها من المدينة إلى مصر. تاخد قد إيه؟ ساعتين ونص كده؟ تاخد ممكن شهر ولا حاجة أو أقل من ذلك. لأنه طبعا هيطلع إلى حدود الشام والعريش ومصر للفسطاط في قلب القاهرة الآن يعني. فأيام كثيرة رحل إليه إلى دار مسلمة بن مخلد أمير مصر كما هي الرواية، لأن كان ماسك ساعتها الصحابي مسلمة ابن مخلد الأنصاري، فطلب منه مقابلة عقبة بن عامر لأنه قال لم يبق أحد سمع هذا الحديث غيري وغير عقبة. هو فاكر كده النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بهذا الحديث كان في جماعة من الصحابة قاعدين معظمهم ماتوا إلا عقبة بن عامر، فهو يريد أن يعني هو أصلا الحديث يعلمه لكن يريد أن يتأكد من صحة سماعه للحديث. فرحل من المدينة إلى مصر وضرب أكباد الإبل هذه المدة وعانى السفر وعالج السفر، والسفر قديما كان قطعة من العذاب كما هو معلوم. فذهب إلى دار مسلمة بن مخلد، ولما أتى عقبة بن عامر حدثه بالحديث فقال نعم هو كما قلت. فذهب ولم يحل راحلته أو رحله، يعني ما نزلش الإيه الرحل ومشي تاني. قالوا حتى في رواية الخطيب قالوا أو قال الراوي فلم تدركه جائزة مسلمة بن مخلد إلا في عريش مصر. يعني هو خد قال له شكرا جزاك الله خيرا وراح إيه ماشي. فمسلمة بن مخلد طبعا مشغول، فأين أبو أيوب؟ راح فين؟ ده راح ومشي راح ومشي. معقول يعني يجي عندنا من غير ما نضيفه ونقدم له حاجة حلوة زي كده والكلام ده؟ فطبعا بعت وراه ناس يدركوه، فلم يدركوه إلا في العريش في عريش مصر حتى يعني يضيفوه ويعطوه جائزة أو شيء يعني من باب الإكرام والضيافة. فالأمر يدل على ماذا؟ يدل على اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بالرحلة في طلب الحديث، وهذا ما يدلك ويشير إليك إلى التعب في طلب العلم. أنت الآن الرحلة قد كفيتها، الآن بضغط الزر ممكن توصل لإيه؟ لما تريد، لما تريد من الكتب من أهل العلم وهكذا. ومع ذلك نجد التفريط وإضاعة الأوقات، مع أن هؤلاء تعبوا في جمع الأحاديث. ولو أنت كده جبت خريطة يعني للعالم الإسلامي قديما وبدأت تتتبع ترجمة الإمام البخاري في رحلته في العلم انطلاقا من بخارى في أوزبكستان في أعالي القارة الأسيوية بجوار الصين، ومرورا بخراسان ونيسابور وما وراء الجبال والعراق وبلاد الحجاز والشامات يعني بلاد الشام واليمن ودخول مصر وكل هذا، تجد أن الرجل قطع زمانا كبيرا من عمره في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من أهل العلم، فكانوا يتعبون. لذلك مع الإخلاص والتعب أثمر ذلك بركة في مصنفاته، فصارت مصنفاتهم مصنفات مباركة، ونقل علمهم إلى يوم الناس وإلى ما شاء الله عز وجل. فالرحلة في طلب الحديث في غاية الأهمية. وطبعا هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، قوله صلى الله عليه وسلم من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة، وهذا موافق لقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والاستفهام هنا استفهام بمعنى النفي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن ستر على أخيه في الدنيا ستره الله أو ستره الله عليه ستر الله عليه في الآخرة. طبعا هذا الحديث موجود في الصحيح برواية أخرى، لكن قصة هذا الحديث ذكرها الخطيب وغيره. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع. وقف إلى هذا، إيه يعني استفدنا أملى علي؟ طيب هل حدث سقط في النسخة؟ أحيانا بيحدث هذا، إن ممكن في بعض النسخ يبقى فيه سقط، تلاقي الكلام مكتوب وفيه بياض أو الكلام مش موجود، بيحدث سقط خطأ من الناسخ أو نحو ذلك. لكن لم يحدث سقط ولا شيء، إنما أبو خيثمة كتب هكذا. يريد ماذا؟ يعتمد على أن هذا الإسناد أصلا معروف عند المشتغلين بالحديث، عند المحدثين، أن نافعا أملى على ابن جريج، وابن جريج هذا هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، الإمام الفقيه المحدث المفسر رحمة الله عليه. فابن جريج كان يقول أملى علي نافع، هو المحقق عندك مخرج الإسناد في الهامش، اللي هو حديث إذا إيه؟ حديث في الصحيح معروف. لكن هو أبو خيثمة إنما أراد منه دون أن يرد متن الحديث، هو عايز الحتة دي، أملى علي نافع. وفي هذا أن السلف كانوا يكتبون الحديث، لأننا تعرضنا إلى مسألة كتابة الحديث والخلاف فيها، ثم قلنا أنه قد استقر الأمر عند السلف ومن بعدهم على جواز الكتابة، بل وجوب الكتابة حفظا للعلم. فكان السلف يكتبون، فهو يقول ابن جريج أملى علي نافع. يعني أملى علي نافع؟ احنا عندنا درجات التحمل أو مراتب التحمل يذكرها العلماء في كتب المصطلح، أعلاها السماع من الشيخ، تمام؟ أن يتكلم الشيخ ويروي الإسناد الذي معه أو الحديث أو الجزء الذي معه، ثم بعد ذلك القراءة على الشيخ، تمام؟ يعني أن يقرأ طالب من طلاب الشيخ عليه وهو يسمع، ويسمع الباقون، تمام؟ ثم بعد ذلك درجات ومراتب. أعلى درجة على الإطلاق السماع مع الإملاء. يعني السماع مع الإملاء؟ يعني أنت الآن بتسمع مني، هذه أعلى درجة، لكن قد يفوتك بعض الكلام، لا تكتبه، يفوتك من سرعة الكلام أو نحو ذلك. الإملاء هو سماع من لفظ الشيخ مع تؤدة وإعطاء فرصة للطلبة للكتابة، يعني يتكلم بطريقة بحيث أنه يكتب ما يملى عليه. لذلك العلماء قالوا الإملاء سماع وزيادة، لأن مشكلة السماع في أن الطالب ممكن يسمع غلط فيكتب الإيه؟ كلمة غلط، فيصير الحديث فيه لفظة منكرة غير صحيحة. لكن الإملاء بالراحة خالص، وأحيانا يزيدون فوائد، وفي كتب الإملاء والمجالس أو الأجزاء التي فيها الإملاء قد يصحح الحديث ويضعفه ويذكر بعض أحوال الرواة، يعني فيها فوائد كثيرة جدا. فالسلف فعلوا ذلك، أن ابن جريج يقول أملى علي نافع، يعني نافع أملى عليه، وابن جريج يكتب بين يديه، وقال حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، اللي هو حديث البيعان بالخيار، تمام؟ فهذا يريد به أبو خيثمة رحمة الله عليه أن يثبت كتابة السلف للحديث. طب يثبت هذا لماذا؟ أو نحن ماذا نستفيد؟ تستطيع بهذا العلم أن ترد على العلمانيين والرافضة القائلين بأن السنة لم تكتب إلا في القرن الثالث الهجري، يعني يشيع بين هؤلاء يقول البخاري ده راجل ميت سنة كم؟ سنة كم؟ 256 البخاري، يعني في القرن الثالث، 256 يعني القرن الثالث، تمام؟ فيقولون البخاري راجل مات في القرن الثالث، فمن أين أتى بهذه الأحاديث؟ طبعا هذه الشبهة تروج على من لا يعلم. أيوة صح، القرن الثالث يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 250 سنة. طب جاب الكلام ده منين؟ من يضمن الكلام ده؟ طبعا هذا عند من لا علم له هذا جهل عظيم، لأن السنة كانت تكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة نقلوها وكتب التابعون، وكان في كتب موجودة في الأسواق، وكان في كتب موجودة في الخزائن، وكان الناس عندهم كتب ودفاتر وأوراق وغير ذلك، وتناقلوها وتنسخت هذه الكتب. والبخاري أصلا ما عمل إلا أنه فتح الكتب التي تلقاها على مشايخه وسمعها، وبدأ ينتقي من هنا ومن هنا وصنف كتابه، يعني هو استعان بالكتب التي عنده مع السماع للكتب، مع السماع لما في هذه الكتب من أحاديث وآثار ونحو ذلك. فهذه من جملة الآثار أنه أملى علي نافع أن كانت السنة تكتب بين يدي الشيوخ من التابعين ومن الصحابة وغيرهم، فهذا هو مقصود أبي خيثمة رحمة الله عليه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال أملى علي المغيرة وكتبته بيدي. وطبعا الحديث اللي أملاه وراد على المغيرة هو عدة أحاديث كان طلبها سيدنا معاوية بن أبي سفيان، أراد من المغيرة بن شعبة بعض الأحاديث فكتب إليه المغيرة. من الذي كتب؟ مولى المغيرة وراد، كتب بيده ما يذكره المغيرة بن شعبة، منها إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وغير ذلك من جملة الأحاديث المخرجة في الصحيح وغيره. فمعنى هذا أن الصحابة كانوا تكتب الأحاديث بين أيديهم. وطبعا عندنا أدلة كثيرة، ومما يعني الذي يريد أن يستزيد في هذا هناك كتاب للدكتور حاكم المطيري اسمه تدوين السنة للدكتور حاكم المطيري. طبعا في كتب كثيرة يعني لمصطفى الأعظمي وغيره ولغيره ممن كتبوا في تدوين السنة كتب كثيرة، لكن كتاب الدكتور حاكم المطيري كتاب جيد في بابه، وفي جمع لآثار كثيرة من بطول الكتب على كتابة السنة عبر التاريخ. طيب، فهنا المغيرة أملى على وراد كاتبه. وطبعا سيدنا معاوية لما تلقى هذا المكتوب صار ذلك من وسائل التحمل والتلقي، هو المكاتبة من ضمن الوسائل، قلنا السماع والقراءة على الشيخ وعدة وسائل أخرى أو مراتب أخرى منها المكاتبة، إن يكتب الراوي إلى راوي آخر بأحاديث، فأنت إذا ما أردت أن تؤدي الأحاديث يعني ترويها تعمل ماذا؟ تقول ماذا؟ كتب إلي فلان. هل تقول سمعت؟ تقول كتب إلي فلان. فالمكاتبة عمل بها السلف وهي جائزة عندهم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال ذكر إبراهيم فريضة أو حديثة. إبراهيم من؟ منين؟ عن الأعمش. طيب، كان في زمان إبراهيم النخعي كان له قرين اسمه إبراهيم التيمي، يعني كان في زمانه، أنا لم أقل هو لا، لكن أنا أقول أنت لا تتسرع، لأن إبراهيم هو طبعا هنا النخعي خلاص، لكن لا تتسرع لأن في تشابه في الأسماء، عندنا إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي هذا أبو أسماء الكوفي رحمة الله عليه، وكان كوفيا أيضا. التشابه يقع في الأسانيد، لكن هو طبعا المقصود به هنا إبراهيم النخعي. لكن لما الحجاج ابن يوسف أراد القبض على إبراهيم النخعي لأنه كان معارضا له أرسل جنده، فطبعا الجند ما يعرفوش الأماكن كويس، فين إبراهيم؟ إبراهيم هو. فذهبوا إلى بيت إبراهيم التيمي فقالوا أنت إبراهيم؟ قال نعم. فأخذوا وزج به في السجن، مع أنه عارف كويس أنه مش المقصود، إنما يقصدون قرينه إبراهيم النخعي. إبراهيم كان فر إلى خارج الكوفة وغير ذلك. زج به في السجن ودخل السجن ومات في السجن ولم ينبس ببنت شفا أنه ليس المطلوب، فدى أخاه. السلف، القراءة عن السلف، قراءة كتب تراجم السلف تخرج منها، ولا بد أن يكون لك ورد في هذا، أنك تقرأ في تراجم السلف. أنا وأنت نتعلم الآداب التي ينبغي أن نسلكها عند معاملة أقراننا وإخواننا وغير ذلك من أداب العبادة وغيرها. فإبراهيم النقعي يقول أو قال الأعمش ذكر إبراهيم فريضة أو حديث، يعني فريضة الفرائض اللي هي إيه؟ علم المواريث اللي هو علم الفرائض المقصود بفريضة يعني مسألة في الميراث أو حديثا ذكر شيء يعني للأعمش مسألة من المسائل أو حديث من الأحاديث، فقال احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر. هذا من دلالة الإقامة. خلاص طيب، هذا من دلالة الشيخ تلميذه على أهمية الحفظ للعلم. هو إبراهيم لما ذكر له هذه المسألة في الفرائض أو في الحديث قال له احفظ هذا. احفظ ليه؟ لعلك أن تسأل أو لعلك تسأل عنه يوما من الدهر. لذلك العلماء يقولون العلم الحفظ، العلم الحفظ، لابد أن تحفظ. حتى قالوا ليس العلم ما حواه القمطر، العلم ما حواه الصدر. القمطر اللي هو ايه؟ اللي هو صندوق الكتب، المكتبة يعني، او وعاء الكتب. ليس العلم ما حواه القمطر، العلم ما حواه الصدر. علمك في صدرك، اما الكتب اذا حيل بينك وبينها ماذا تفعل؟ طب اديني فرصة ارجع. خلاص، كل علم، حتى قال السلف كل علم لا يدخل معك الخلاء فليس بعلم، لانك لن تدخل الخلاء بالكتب لان فيها ذكر الله عز وجل. فالقصد يعني ان العلم في الصدر، حتى قال الشافعي رضي الله عنه علمي معي اينما يممت فهو معي، يعني اي مكان اروح علمي موجود معي. ليه؟ لان علمه مخزون في الصدر. فالقصد ان الانسان لابد ان يعالج الحفظ ويتعانى الحفظ، ولابد ان يجتهد في الحفظ، حفظ كتاب الله عز وجل لابد ان تجتهد فيه، حفظ التفسير، حفظ الحديث، وهذا الكلام لابد ان تدرب نفسك عليه، تبدا بالقليل ثم تزداد مع الايام، لان العلم هام جدا ان يحفظ. حتى قال ابراهيم احفظ هذا، لماذا؟ ايه العله؟ لعلك تسال عنه يوما من الدهر. اخر اثر، قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يظهر الرجل أحسن ما عنده. هو ينقل الآن عن من؟ عن السلف غالبا. التابعون لما يقولوا كانوا يفعلون كذا وكذا يقصد الصحابة وكبار التابعين، يعني من سبقوه من السلف. كانوا يكرهون أن يظهر الرجل أحسن ما عنده. ما ينفعش، كان بيكره قوي ان انت تطلع احسن حاجة عندك. انت عندك علم، احسن شيء عندك يعني الحسن هنا المقصود به الغرابة، يعني العلم المستغرب او العلم الذي لا يعرفه غيرك. فكانوا يكرهون ذلك. لماذا؟ لسببين. السبب الاول ان العلم المستغرب يدخل فيه الخطأ. انا مثلا سمعت عن ابن عباس حديث لم يسمعه أقراني، فده يخليني أخاف أكون أنا إيه غلط، تفردت بشيء ممكن أكون وهمت، تمام. وأيضا يكتمون ذلك العلم ويكرهون بثه خوفا من الرياء، لأن الإنسان لما يأتي بشيء، أنت لما تجيب دلوقتي وإحنا قاعدين شيء غريب، شيء محدش يعرفه غيرك، ده يخليك إيه يعني تظهر بمظهر المجيد. وده معروف لما طالب في الفصل أو في أي مكان يقول إجابة سؤال الناس كلها إيه؟ بتبص عليه. فكان السلف يكرهون ذلك، وذلك لأجل ألا يخطئوا ولأجل البعد عن الرياء. لا، المراد من هذا كله الجمع بين هذا، إحنا عندنا آثار تقول إن السلف كانوا ينقبضون عن بث العلم خايفين، وعندنا آثار لما كانوا بينشروا. الجمع بين هذا بطريقتين. الطريقة الأولى أنها أحوال دون أحوال، إذا رأوا خوفا من الرياء انقبضوا، وده أنت بتلاقيه في نفسك، اللي أنت لازم أن تفكر قبل كل حاجة، قبل ما تجاوب سؤال، قبل ما تنشر علم، طب أنا بعمل كده ليه؟ إيه السبب؟ عشان خاطر المشيخة والرتبة والظهور، فتلاقي نفسك ايه تخاف وترجع، لان دي اخرتها نار، طريق اخره نار، ويفضح يوم القيامة ان لم يفضح في الدنيا. لكن في احوال اخرى يجد ان هو يريد ان يبث العلم وينشر العلم، لان الذي امامه جاهل وغير ذلك. فهم كما في الطريقة الثانية كانوا يرون المصلحة، إذا دعت المصلحة إلى نشر العلم بأن لم يوجد من يبث العلم غيرهم، أو وجد في جماعة يحتاجون إلى هذا العلم، أو وجدت شبهة أو بدعة فيحتاج نشر العلم حتى يذهب أثر هذه البدعة، فينشرون العلم. تمام؟ وأما إذا رأوا المصلحة في الانقباض والخمول وعدم ذكر العلم، لأن هناك من يكفيهم ذلك، أو لأن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في هذا التوقيت، تمام؟ فكانوا ينقبضون على العلم. فالأمر تبعا للمصلحة، يفكر إيه العائد من نشر العلم، فتجد هذه الأثر على هذا وعلى هذا، والجمع بينها بهذه الطرق. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.